ترعى بتماكم والمها وكف عنها الضرب واشقف بيداي انا القضيت على نصبي العزاء على الحسين مو قاعة اجتماع وانما تعزي عزاء على ابي عبد الله وهاي أيام وربيع الونة والحنة والبكاء على أبي عبد الله الحسين يا الله تقول زينب أنا اللي قضيت كل عمر حزينة أنا زينب وخد حام الضعين والله أنا اللي قضيت كل عمر حزينة يا ابوي انا قضيت كل عمر حزين انا زينب وخد حام الضعين انا بسمع وقع وحدا ولين والله بسمع وقع وحدا ولين الوليين يطقون ونشقوا بدين والله يطقون ونشقوا بدين والله من طاح عشاطي على ابن ومن وجهة النار بخيمنا على وجوهنا بالبيت ابن تطشرنا ولا واحد يلبنا والله تطشرنا ولا واحد يلبنا اي والله من طاح الشاط علم والله من طاح الشاط علمنا ومن شبت النار بخيمنا على وجوهنا بالبيت ابنا تطشرنا ولا واحد يلمنا ومشاتيل على الغبرة زلمنا والله مشاتيل على الغبرة زلمنا زينب نادت الحادي وقالت له يا حادينا مر بحامة الميدان نريد نودعها لنا الله عليك يا الحادي مر بينا على ممشانا نريد نروح للحومة نشوف أخوة تظلم يوت الغض تلوح الخيل ويانا وتبارينا ما نقدر نروح وياك يا الحاد على هالحالة أو نطب ديوان مرجانا ابذل اليسر وحباله خليني اشوف حسين عد من ودع عياله لو شار الظالمين يا هلي باريبه الكوفة شلون اطب ليها واشوف الوادم بعيني واحنا الضيب علينا اسولف لك يا الحادي لما كنت بالكوفه سولف يا زينب هاي ايام زمان انتهت وانقضت وهيات ان تعود اسولف لك يا الحادي لما كنت بالكوفه وابوي على الخلق سلطان بيامه المعروفة من يجبل علينا العيد تحب الواد مجفوفة يقلون لنسانة تريد تعيد زينب بالعيد تحب الجدم وليد منك نطلب الرخصة تعايتها وترد لينا وابوي الفحل ما يقبل يخليهن يعيدني خايف للزلم يحجد من يرحن يشوفني عقب ذاك الخدر والعز يسمع عن العزل واني يا حاد الموت اشوالي ولا تتشمت بحالي شقلت توج بقباري او تنشدني على الوليان او عن ذاك الخدر وانا ايه والله تراني يا اهل الشيب زينب تراني والله يا اهل الشيب زينب تراني يا ابو ايه تراني يا اهل وماضيكم وكيف انا وانا مخدرة وخدر مالة ثاني زماني اي سطرني على عيون وعمان اي سطرني على عيون وعمان والله ولا من دهر وزماني سطرني على عيون وعماني وبكربلا وليا ولاني بعمود وبفضل سمان بعمود وبفضل سباني بطمرات الأكبر من دهان بجمرة عرز جاسب جواني والسهم المثلث بالهواني لضلوع خيطها وحنان والله لضلوع خيطها آية وحنان لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلا لله وإلا إليه راجعون. قال مولانا أمير المؤمنين عليه السلام نحمد الله على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونسأله المعافاة في الأديان كما نسأله المعافاة في الأبدان. عباد الله، أوصيكم بالرفض لهذه الدنيا، أوصيكم عباد الله أوصيكم بها بالرفض لهذه الدنيا، وإن كنتم وإن لم تحبوا تركها والمبلية لأجسامكم، وإن كنتم تحبون تجديدها، فإنما مثلكم ومثلها كسفر سلكوا سبيلا فكأنهم قطعوه، وأموا علما فكأنهم قد بلغوا، فلا تنافسوا في عز الدنيا وفخرها، فإن عزها وفخرها إلى انقطاع. ولا تعجبوا بزينتها ونعيمها، فإن زينتها ونعيمها إلى زوال. ولا تجزعوا من بؤسها وضرائها، فإن بؤسها وضراءها إلى نفاد، وكل مدة فيها إلى انتهاء، وكل حي فيها إلى فناء. أوليس لكم في آثار الأولين مزدجر، وفي آبائكم الأولين تبصرة ومعتبر؟ أولم تروا إلى الذين يمضون منكم لا يرجعون، والخلف الباقين منكم لا يبقون؟ أوليس ترون أهل هذه الدنيا كيف يصبحون وكيف يمشون في أحوال شتى؟ فميتون يبكى، وآخر يعزى، وصريع مبتلى، وعائد يعود، وآخر بنفسه يجود، وطالب للدنيا والموت يطلب. ألا فاذكروا خادم اللذات ومفرق الجماعات ومنقص الشهوات، عند مساورتكم للأعمال القبيحة، فإن غدا من اليوم قريب، فما أسرع الساعات باليوم، وأسرع الأيام بالشهر، وأسرع الشهور بالعمر. هذا كلام علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب ويا من يحكي، علي من يلقي هذا الكلام؟ طبعا تقول لي غير بشر قاعدين ويحكي عليهم علي بن أبي طالب، غير ناس قاعدة ويحكي له. فعلي بن أبي طالب سلام الله عليه موعظته خاصة للناس المؤمنين، لأن الله يقول ذكر إن الذكرى تنفع المؤمنين. أكو بعض الناس ما تفيد به الموعظة، حتى إذا وعظت والموعظة تضارب ويا مصلحته يضربها عرض الحائط. أكو كلام للإمام علي عليه السلام يقول راح يجي زمان على الناس ليس فيه شيء أخفى من الحق. كلام سلام الله عليك يا أبو الحسن، جن نعيش زماننا هذا النعيش إحنا، وهذا الكلام حقيقة يجب أن يطرح على مسامع الطغاة والجبابرة والمتكبرين حتى ينتبهوا، لأنه وإن كان يعني يأخذ بهم قضية وقتية لكن يصير حجة عليهم. بس هذا الكلام دائما يلقى على مسامح الناس المؤمنين الخيرين طبقا طيبة، بس هي إلهم مو لغيرهم الموعظة، وتنفعهم وتصير لهم أشبه شيء بالتطعيم عن الكليرة حتى لا ينبهروا بفلان عظمة وبفلان منصب وبفلان ثروة وبفلان وهو مو بطريق الهداية، حتى لا ينبهروا يسمعوا الموعظة هذه. يقول الإمام علي: أما أنه سيأتي عليكم بعدي زمان ليس فيه شيء أخفى من الحق ولا أظهر من الباطل ولا أكثر كذب على الله وعلى رسوله، وليس عند أغل ذلك الزمان سلعة، وليس عند أغل ذلك الزمان سلعة أبور من الكتاب إذا تلي حق تلاوته. أنا على ضوء كلامي اللي قلت مو كل الناس تسمع الموعظة، وبعضهم إذا الموعظة والإرشاد والتوجيه يتضارب مع مصلحته يضربها عرض الحائط ما يسلم ويقول إيه والله هاي. اسمع هذا الكلام شلون خطر. يقول الإمام: ليس عند أهل ذاك الزمان، وكأنه يعيش زماننا اللي إحنا الآن، هاي الفترة اللي نعيشها هاي أشد ضراوة من عصر بني أمية، وعصر بني أمية أفضل من عصر بني العباس، حتى قال الشاعر: يا ليت ظلم بني العباس بني مروان دام لنا، ويا ليت عدل بن العباس في النار. والله ما صنعت أمية فيهم معشار ما صنعت بن العباس، واللي اجوا بعد بن العباس يمكن بن العباس، وهكذا حتى زماننا هذا اللي نعيشه الآن، بس مو في منطقة معينة ككل. يا سبحان الله، هاي الناس في الحقيقة وإن كان هي تروح للحاج وإن كان تصلي بالمسجد وإن كان، ولكن المعبود الحقيقي هو الدينار والدرهم، المعبود الحقيقي. ومو أنا الأقول، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي قال: يأتي زمان على الناس، يأتي زمان على الناس يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، دينهم دنانيرهم وقبلتهم نساؤهم، يسجدون للدرهم ويركعون للرغيف. سيبتليهم الله بثلاث بليات: البلية الأولى ترفع البركة من أموالهم، والبلية الثالثة يسلط الله عليهم من لا يرحمهم، والبلية الثالثة يخرجون من الدنيا بغير إيمان. يقول الإمام علي عليه السلام: وليس عند أهل ذاك الزمان سلعة، ما أكو سلعة حتى ورقة الفجل البايتة، هاي السلعة أرخص منها الوردة، حقيقة كلام الإمام يقول وليس هناك سلعة أبور من الكتاب إذا تلي حق تلاوته، ولا أنفق منه إذا حرف عن مواضعه. إذا تلي حق تلاوته يا معود نروح جلسة مش علينا احنا، ويلا ذاك فلان يشي وذاك كذا كذا، يا أخوي قرآن، يا قرآن يا معود احنا وترجمة. لكن إذا فسرت للآية بمصلحته مش أسوكه، نعم ربح تجارته كون بمصلحته أهو. الإمام شي يقول سلام الله عليه، يقول ولا شيء أنكر من المعروف ولا أعرف من المنكر عنده. نبذ الكتاب، الإمام يقول نبذه، تعرف نبذه؟ نبذ الكتاب، نبذ الكتاب حملته وتناساه حفظته. عجيب، لأنه تجاه مصلحته. يا أبو فلان يا معود أنت مو تقرأ القرآن وتشبيك صار تبين أكو شيء، ساعة تصير المصلحة يسوي روحه ما يدري. مثل علي بن أبي طالب عليه السلام بيام حكومته قال منه الشاف يوم الغدير وقعد وشهد وسمع النبي يقول ألا فمن كنت مولى فهذا علي المولى، اللي كان قاعد فليقم، قاموا 20 واحد. وأكو أنس ابن مالك خادم رسول الله البواب مال النبي هم قاعد، رجال كبير ما قام، قال للإمام علي يا أنس وانت قاعد ما قمت، وأنا شفتك يوم الغدير قاعد. قال له شفتني أنا قاعد؟ قال ويوم الغدير أنا قاعد؟ قال له يا أبويا والله أنا خرفيت وكبرت وصرت بعد ما أذكر ونسيت. أتأذى الإمام، قال اللهم إن كان كاذبا فارمه بداء لا تواريه العمامة، ورماه الله بداء البرص. وظل عايش أنس الأيام الحجاج وهو يقول هذه دعوة العبد الصالح، رجال سمير وصحابي وفراش النبي وقاعد يوم الغدير مو شكل، والإمام استشهد به وقاعد تحت من برا. قال أني خرفيت، ليش؟ قال شكل لأن خبزته من غير درب ويقول إلى غير جهة. هو يا الإمام سلام الله معروف الحكاية. وهكذا يقول نبذ الكتاب حملته وتناساه حفظته، نبذ الكتاب حملته وتناساه حفظته، كأن الكتاب، الإمام يقول كأن الكتاب وأغلغ طريدان منفيان، وكأن الكتاب في الناس، وكأن الكتاب وأغلغ في الناس وليس في الناس، ومعهم وليس معهم، لأن الضلالة لا تتفق مع الهدى وإن اجتمع. وقد اجتمع القوم على الفرقة وافترقوا أو تفرقوا عن الجماعة، وكأنهم أئمة الكتاب وليس الكتاب إمامهم، فلا يبقى عندهم منه شيء ولا يعرف، فلا يبقى عندهم إلا اسمه ولا يعرفون إلا خطه. وصايرين هم أئمة الكتاب، مو كأن الكتاب أمامهم ويمشون وراه. يعني هاي هذا القرآن لازم يخضع لرغباتهم إلى مستواهم، مو هم يرفعون أنفسهم إلى مستوى القرآن ويصير القرآن إمامهم ويمشون. يعني أنت بينك وبين واحد مشادة وياك وكذا وربعك وقرائبك وعشيرتك وياك، وتريد هذا الحق وهذا ما أخذ من عندك، ويجي القرآن يقول لك أنت باطل تخضع. إذا خضعت أنت المسلم اللي تستاهل عند الله اللطف والرحمة، أما إذا لا قلت لي يا معود يا قرآن كذا وضربت أرض الحائط وجريت خنجرك، فهذه هنا جهنم نعوذ بالله. قال أمير المؤمنين عليه السلام: كأني أنظر يوم القيامة إلى أناس يدخلون جهنم زمرا وهم في الدنيا يصومون ويصلون ويحجون. قالوا له يا أمير المؤمنين ذولا مسلمين. قال إيه؟ قال إيش مالهم إذن يدخلون لنا؟ هم حجي هم صائم هم مصلي، شلون يعني؟ قال يصوم ويصلي ويحج ويقعد بالقراية وكل شيء يسوي ابن الخيرات، لكن إذا حرض الحرام لا يتورع عنه. هتشاكوا بعضهم، هو طبعا مو كله بعض، هذا ما يتورع على الحرام. مصداق قرايتي أنا على المنبر كون يتورع الإنسان على الحرام، مصداق إيمانك لمحمد وآل محمد أن تتورع عن الحرام. صلوا على محمد. هذا مولاي. فالإمام أمير المؤمنين عليه السلام يقول: نحمد الله على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونسأله المعافاة في الأديان كما نسأله المعافاة في الأبدان. اللهم عافنا في ديننا كما تعافينا في أبداننا. هذا البدن يتمرض وصل تماما لهذه الكلمات التي أثمن من الدر والجوهر. والدر والجوهر قد أنه إذا ملكته يطغيك ويسبب لك جهنم، ولكن هذا الكلام هم يسبب لك ثروة الدنيا ويسبب لك ثروة الآخر إذا التزمت به. وهو علما للإنسان المؤمن، ترى الراكب راسه والشيطان يغرب ويشرق به ما تفيد به موعظة. وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا. بعدين أكو بعضهم يقول القرآن إذا تعظهم يفرون كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. القسورة الأسد، إيش يشغلون؟ فالموعظة للإنسان الثابت الخير العاقل المؤمن اللي إذا سمع بذكر الله يخشع قلبه ويفيض دمعه، يقشعر جلده، تخفق أحاسيسه. هذا ملتفت يا عزيزي، وإلا هذا اللي مثل ما قلت لك راكب هوا والشيطان يغرب ويشرق بي. هذا مثل الواقع من سطح من حمارة ذات 10 طوابق وزالق رجله ووجه متلولح وانت هناك واقف وتقول له قدامك نقرة دير بالك روح يمين شمال. أسألك بالله هذا هو بيده حتى يسمع حجك ويروح يمين وشمال؟ مو بيده وما يحس إلى أن يوقع بالنقرة ويتقطع. يلا إن الناس نيام إذا ما تنتموا. فكذلك هذا الإنسان الراكب راسه ماشي بدرب الشيطان مثل الواقع من سطح ما يوحى لما يطق راسه بالحائط. يا الله ليش سألتك ينتبه ويطلع ويندم حيث لا ينفع الندم. نسأله المعافاة في الأديان كما نسأله المعافاة في الأبدان. الإنسان يتمرض يروح للطبيب ينطيه وصفة الساصيب تخيب الأمر بيد الله. إذا نزل الشفاء نفع الدواء. خاف تروح للطبيب ويطيق دواء والطيب وتقول طيبني الطبيب الفلاني. مو طبيب، الله طيبك لأنه هو جعل الشفاء في هذا الدواء. فالشكر لله سبحانه وتعالى. فالإنسان يصاب بأمراض من الأمراض البسيطة إلى الأمراض الثقيلة، من النشلة للقلب للداء الخبيث، نعوذ بالله أمراض. وتشوف هذا يموت بالمرض وذاك، وهي الأمراض يترتب عليها أجر وثواب. زار أمير المؤمنين عليه السلام رجلا مريض، قال له إن المرض ليس فيه أجر ولكنه يحت الذنوب حتى، فلا يبقي عليك ذنب فاشكر الله على ذلك. فالمرض إذا أصاب الإنسان، ضيجة الخلق إذا أصاب الإنسان تعتبر تكفير للذنب والسيئة. تبني هاي تجرب أسباب الأمر الذنوب بما كسبت أيدينا، نعوذ بالله. هذا المرض العقوم الفقور يعني إلها أسباب. مثل هذا الحق أبوي مثلا، هذا من نصيبه الفقر والحسر. أي نعم، إلا أن يبر بأبوي كل شيء بأسبابها. قاطع الصلاة مثلا، قاطع الرحم، الإنسان الكاذب، نعوذ بالله. هذول منحنهم الإسلام. الأحمق، هاي أمراض. بس أكو مرض يسبب لك جهنم وهو مرض الكذب، مرض الحقد، مرض الحسد، مرض الحقارة، مرض الحيلة، مرض الحماقة، العقوق. أعاذكم الله من هاي الأمراض، هاي تسبب النار. ولذا يقول الإمام الصادق: عجبت لكم أنكم تبكون على جسد فارقته الروح ولا تبكون على الروح التي فارقتها رحمة الله بسبب الخطيئة. احنا علام المواجهين مات فلان، واذا اموره لجينا يسوون لفاتحة ضخمة وطبخ ونفخ وشوي وصلخ وتمن ومرق وذبايح وهوسات وبيارق واطلاقات ومن القبيل، بينما هو مطلوب عليها رد مظالم، عليها صهامة مديها. الله، كل نفس بما كسبت رخيمة. أي الله، فهذا روح فك رقبته وتعال سوي له هوسات أو كذا وفلان وفلتان أو حتى مثل ناكل احتاج المال وودع عليه يهوس. فالغرض يا أبويا صلوا على محمد وآل محمد. تفضلوا شيخ. كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين. كل نفس بما كسبت رهينة إلا المتقين. يقول الإمام الباقر المتقون نحن وشيعتنا. دون الله استثناهم. كل نفس بما كسبت رهينة. أكو عندنا كتاب اسمه التكامل في الإسلام مألف الشيخ أحمد النجفي رحمة الله عليه، 7 مجلدات بس كتاب عجيب ويعطيك الأجوبة على المسألة رياضيا، مسألة رياضية ما تقبل غلط، يقول لك هذا الموضوع رياضيا كذا 1+1=2. يذكر قصة، سمعوا يا أولادي صلوا على محمد وآل محمد، أحبابي إخواني اسمعوا هذا الكلام، الولاد ولا الصغار أريدهم ينتبهون شوية الله يخليهم إن شاء الله، لأن ذولا بيهم الأمل. شباب اليوم أشياخ الغدي يبنون الطفل هو اللبنة الأولى التي يقوم عليها أساس المجتمع، وأول اختيار إلى تزكية النطفة، واختار المرأة الأم الصالحة، لأن الأم مدرسة إن أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. مرة الأم مثل فارغة أم الحجاج الثقفي، ومرة الأم مثل أم البنين أم العباس. صار ولا أكو هنا فرق بين هذي وهاي. وإذا صار عندك أولاد صالحين فك عينا على وجه أم طيبة وموجه أب طيب، وفتح عينا بيئة طيبة محترمة وكذا، هذا راح بالأخير لما يصير موظف حاكم أمير ضابط بالشرطة بالحكومة بالكذا بالمحاماة بالقضاء بالتجارة بالكسب، ولو يبيع خضرة وهو خير. راح مولانا شوف يبيع الخضرة مخير، السائق خير وشكل بالقضاء خير، بالمحاماة خير، بالشرطة خير، بالقضاء وهكذا. شوف لك شبابنا يعني من كل 1000 3-4 خيرين الله سبحانه وتعالى من أجلهم يقلب الأحوال، يدفع البلاء، يرفع البلاء وينزل الخير والنعمة بمحمد وآل محمد. يقولون الله سبحانه وتعالى أمر، الله سبحانه وتعالى أمر جبرائيل أن يقتلع حر لوط من تقومها ويشيلها ويغلبها، شالها. الله قال له لا تغلبها، بعد اصعد الى ان سمع كلام الملائكة بالسماء، قال له يا رب اغلبها، قال له لا انتظر. ما السبب؟ قال له اكو شايب نايم، شايب نايم بلك إذا قعد يستغفر يقول أستغفر الله حتى على حسابه أغفر لهاي الواد بكنه. ملتفت ولا يقول لما قعد من نومته شوف هزه وكذا قعد وإذا هو على العادة مالته، وتعرفون عادة خبله شنو، يسأل كذا كذا كذا، قال هذول ما بيهم شارة يلا اقربوا. فقال مساء في الأخاء عليها، يعني الله واحد في منطقة، واحد في منطقة، الله من أجل هذا الواحد الخير في المنطقة الله تعالى يرحم تلك المنطقة. في الحديث لو أن رجلا بكى من خيفة الله من خشية الله ودمعت عيناه في أمة لغفر الله لتلك الأمة من أجل ذلك الواحد. ليش محبذ صلاة الجماعة؟ يقول لك صلاة الجماعة لا تفوتك، احضرها صلي، إذا الله قبل صلاة واحد من الجماعة صلاتك انقبلت، يعني أنت تأكد 100% من تصلي جماعة صلاتك مقبولة إذا كان قصدك هكذا. إيه نعم، الغرض يا أعزائي الحديث ذو شجون هواية أمور، نسأل من الله تعالى أن يجعلنا من الصالحين والذي بسببنا الله يدفع البلاء. فهذا أحمد أمين ينقل في كتابه شباب، يقول ذول اثنين ترافقوا كل نفس بما كسبت رهينة، ترافقوا بالطريق، الطريق مسافة صحراء، خلص جاتهم خلص الماء عطشوا، النتيجة واحد مات من العطش وواحد نجا، اللي نجا بعد اسبوع شاف صاحبه بالرؤية قال له شلونك يا اخويا، قال له يا اخويا اني الله امطاني نعمة وهو انه عندي بيت على نهار وبستان مثل ما عين رأت ولا إذن سمعت، وفيه من الولدان والحور والثمار، لكن ما متهني به. قال له ليش؟ قال من أقعد الصبح أفتح عيني على النعمة يأتيني أفعى سام يلدغني فتذوب روحي يصيبني إغماء، فما استيقظ غير المغرب، ويا ما افتح عيني اريد اتمشي اريد اشوف، يجيني ذاك الثعبان مره ثانيه يلدغني فتذوب روحي، فاظل الصبح وهكذا يجيني الصبح ويجيني واحد من رحت اليوم، وانا اعرف السبب واريد منك تخلصني. قال له شنو السبب؟ قال لي رحت من السوق ومريت على الحداد وشفت سكينة عنده عجبتني، سكين حاط طيب، فعاملته قال بكذا مقدار وما عندي فلوس آخذ من آخذها، فبشكل وآخر بقتها هاي السكينة ولفيتها أبوصلة وشديتها لحرصي عليها واعتبرتها غنيمة ودفنتها بزاوية البيت الغربية، حفرت لها داخل جوا السرير وأريد منك تروح وتحفر بذاك المكان وتطلعها وتوديها لهذا الرجال الحداد. تفضل سيدنا صلوا على محمد وآل محمد. قال له توديها وتفكني من هاي القضية. يقول استيقظ هذا الإنسان وراح لأهله وقال له وش قضية، وأجوا حفرة ولقوا السكينة صحيح، أخذوها وراحوا للحداد، قال أنا فاقتها ومشيت متهمة لهذا، قال هي هاي تفضل. وبريد ذمه بعد يومين ثلاثة شافه بالرؤية، قال له شلونك؟ قال له جزاك الله خير، من اطيت السكينة لليوم بعد هذا الأفعى ما اجاني، مقابل سكينة. زين اللي ما ماخذ له شيء لمانا شلون؟ اللي بايق حقيقة يعني، هاي مو قضية يعني سالفة على خناس فانا، لا يا أبوي، هذا واقع يذكرها هذا الرجل في كتابه وهي حقيقة. والقرآن يقول كل نفس بما كسبت رهينة. إذا بايق لك موقع حاول تردها، وإذا تخاف من أغلها لو فتنة أنت عرفت ولا تب إلى الله أن لا تعود إلى مثلها وتصدق بها عن أهلها. وبالك تدخل ببطنك أو ببيتك شيء من الحرام، ترى قنبلة موقوتة، الحرام قنبلة موقوتة في بيتك تهدم سالف سالفك إلى آخرك. على كل حال لقمة الحرام، هذا الإمام علي عليه السلام يقول ونسأله المعافاة في الأديان كما نسأله المعافاة في الأبدان. اللهم عافي أرواحنا، عافنا في ديننا يا الله. إلى أن قال فلا تنافسوا في عز الدنيا وفخرها، فإن عزها وفخرها إلى انقطاع. ولا تعجبوا في زينتها ونعيمها، إن زينتها ونعيمها إلى زوال، وكل مدة فيها إلى انتهاء. ولا تعجبوا بزينتها ونعيمها، فإن زينتها ونعيمها إلى زوال. حقيقة هكذا. من جملة السلطويين الذين هم حكموا وأقبلت عليهم الدنيا المتوكل العباسي اللي صار حاكم وحكم مما يربو على 22 سنة. أنا قرأت رواية يقول فرد بهو فرد جناح من قصره، فرد جناح جناح، بس شوف الجناح هذا ايش كبره، ايش كثر مسافته، كم دونم به 11,000 وصيف ووصيفة، بس جناح واحد. هذا عند المتوكل العباسي. والمتوكل العباسي والله سابوه كل ما يعرف يقال، وهي قضية تاريخية، هاي قضايا أمانة يعني كل إنسان يأديها، ولكن لا كل ما يعرف يقال. صلوا على محمد وآل محمد. المتوكل طغى وبغى. ذول الطغاة من يطغيهم؟ يطغيها هلقلقية، هاي ماكو المنافقة التكنس نوى التمسح أحذية اللي لا دين ولا مبدأ ولا عقل، يسوون ذول حقيقة يصنعونه. وإلا أسئلك بالله سؤال، الوليد ابن عقبة ابن أبي معاذ يودون والي على الكوفة أيام الخليفة عثمان، ويطب إلى المسجد، وهاي الوادم كل جديد لمزة، جاي الوالي وجديد وأخو الخليفة من أمه أو بالرضاعة على كل، ويجي لك الوالي ويطب المسجد أول صلاة الفجر، يقول الراوي لو أنك تأتي إلى مسجد الكوفة وعلى أبوابه تقف لحسبت اجتماع الناس شبيه بيوم القيامة، آلاف مئات الألوف مجتمع جاي يصلي جماعة. أو طاب الوليد بمسجد الكوفة سكران ويتشون لمنه ومنه، وطببوا بالمحراب وجوح بالمحراب تقيم، وصلى بالوادم 4 ركعات، ولما فرق قال أزيدكم ركعة خامسة، قالوا له لا أربعة كافي علينا. وكان يقول بصلاته علق القلب الربابة بعدما شابت وشابا. علق القلب، الله أكبر علق. أنا أسألكم سؤال، يا صوت بيمن بالوليد الصلى بالوادم؟ لو بالوادم الصلت وراه ها يا أخو السوان هذا، وجابه وخلاه ومسجد الكوفة. قال له عبد الله بن مسعود، قال له لا أبو يصر أربع أركع كافي علينا. وراحوا وشهدوا عند الخليفة، وعلى أساس الشكين ورادوا يقيمون عليه الحال، وقام يمشي وقالوا لا تحطونها بملفي، وقالوا لا يلا بعد لا تسوي مثلها مو شكل لأنهم قرايبهم. بعدين الإمام علي قام قال هذا لأنه منكم وما يخالف يعني الأحكام ما تجري لا بس على الفقراء، فاستأنف عليه الدعوة وجلد أبو حسين بإيده 80 صوت، 40 لشربه الخمر و40 لهذيانه. وراح صار بالجهة الثانية، هذا هل ممكن بعد يحب على ابن أبي طالب؟ على كل حال والحشر طويل عريض ويقطع القلب. صلوا على محمد وآل محمد. وجب التاريخ هو أي حجي، هو أي حجي على أي حال يا أبوي. فهنا يا أعزائي المتوكل العباسي سكران والخمر بيده ويفتر، والمغنية تغني وليلتها حمراء، وقعدة هايل ما عدها دين يمه. قال ما تقلوا لي هذا علي الهادي مسوي روح خير، وين ما جيبوا لي ها. أنا حقيقة شايف بعمر هيك نماذج بمجتمعنا بوادمنا، مرفر الطغيان في وقت من الأوقات يذكر وقال هاي من القبة القباضي، هذا زيد بن علي ولزم ورماه. تعالي الله كنسهم من الأساس، كل واحد يطغى ويتكبر الله يضربه ضربه لا دواء لها. ولذا احذركم حتى انتم قاف تتغاوى على مرتك، على ابنك، على اخوك، على قرابتك، على ابن عمك، على وشكلته الفخروحك ابدا. سير مثل الماء البارد، كون عذب شفاء مودا سير غثيث. إذا حل الغثيث بأرض قوم فما للساكنين سوى الرحيل. حازم لين مؤدب يكون بشكل. على كل حال المتوكل سكران قال جيبوا لي علي الهادي، سالفة طويلة. جابوا علي الهادي، جابوا الهادي يعني جابوا قرآن وخلوه في مكان ما أقدر ألفظه. عرفت مولانا شلونك؟ علي الهادي يمثل 124,000 نبي من آدم إلى محمد. وذاك يمثل كل سفاك من قابيل القتل هابيل إلى آخر مجرم والقفت والعين. المتوكل بس بيد الفلوس والسلطة، وهاي وهاي الوادم للفلوس والسلطة والكذا والغاية يسحف على بطنه. واقعا إذا مات أو انتقل أو تغير تحول إلى غيره، وهكذا هاي الوادم هاي الشكل، هي هاي الطبيعة هاي السنة نعوذ بالله. حتى واحد شاهد يجي شاعر يمدح واحد، بعدين استفقر ذاك، هذا انقطع الشاعر. بعدين لقى قال له شو اخويا لا ما تمر بينا، قال لو كنت كما كنت لمدحناك ولكنك افلست. اقول انا ومن افلس قد مات، فانت بعد ظلت ما عندك شو. فلذا الانسان ذوله يتوجه إلى الله دخل الإمام الهادي تلقاه سكران المتوكل، مرحبا بك تعال اشرب وياي. قال له هذا ما خامرني ولا يخامرني، هذا ما خامرني ولا يخامرني. قال إذن غني لي يا أخوان. قرأ له أبيات، أنا الأبيات قرأت أصلهن تقريبا فوق 90 بيت، ذني مكتوبات على قصر غمدان سيف بن ذي يزن في اليمن، حكميات. فالإمام مستخلص منهن هذني الأبيات تمثل بهن، قعد وقراهن. يقول لما سمعهن المتوكل طار الخمر من رأسه ورفع مجلس الشراب وقام يمشي من كلام الإمام المؤثر على الهادي ويعض ويتكلم. يقول لي أنت مجنون يا المتوكل، لو أنك عاقل ما تسوي هالشكل، وإلا وين القبلك ملك هارون الرشيد والقبلة ماتوا على قلل الأجبال تحرسهم غلب الرجال، فلم تنفحهم القلل واستنزلوا بعد عز عن معاقله، وأودعوا حفرا يا بأس ما نزلوا، ناداهم صارخ من بعد دفنهم، أين الأسرة والتيجان والحلل، أين الوجوه التي كانت منعمة من دونها تضرب الأستار والكلل، فأفصح القبر عنهم حين سأله، تلك الوجوه عليها الدود يقتتل، وطالما أكلوا قدما وقد شربوا فأصبحوا بعد طول الأكل قد أكلوا، وطالما عمروا الدور لتحصنهم ففارقوا الدور والأهلين وانتقلوا، أضحت مساكنهم قفرا معطلة وساكنوها إلى الأجداد قد رحل. فهذه موحظة. بس المتوكل استفاد بس شوية مشى وكذا وتندم، وبعدين رد على مذهب اللي هو عليه. لأن ليش الطينة السوداء من لومها هيهات تبيض سجايا؟ نعوذ بالله، هذا قد أخفل الله قلبه، وهذا صفة أهل النار أعاذكم الله. وهذا ما أحببت أن أذكر على ضوء كلام الإمام علي سلام الله عليه الذي افتتحنا به الموضوع. نحمد الله على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون، إلى أن قال أوليس لكم في آثار الأولين مزدجر وفي آبائكم الأولين تبصرة، إلى أن قال ألا فاذكروا خادم اللذات ومفرق الجماعات ومنقص الشهوات عند مساورتكم للأعمال القبيحة. ولا تطمئنوا لهذه الدنيا، دع الدنيا وزينتها لوغد وجانبها، إذا كنت الرشيدة أترجو الخير من دنيا أساءت حسين السبط واختارت يزيد، لا خير في هذه الدنيا أبدا. الحسين رأسه بين يدي يزيد، ويزيد بيدي الله، الله يساعد زينب، وزينب تنظر إلى أخيها أبي عبد الله ورأسه بين يزيد بن معاوية. من طبعت وشافت الديوان، والله من طبت وشافت الديوان. يا أبو يعين، والله من طبت بس هواية باردين وفاترين وما عندكم نشاط، أريدكم تقلبوها مجلس أريدها. والله جيانا من طبت وشافت الديوان، يا الله. بالطبت وشافت الديوان مشحول من كل بلاد ومشى وما بيهم الينغاري وعوان